تحويل الآيات اللي كانت مستقرة ما أصبحتش مستقرة. الآيات اللي وتكور بقى الشمس والقمر خلاص، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. خلص يوم التأكيد بإن، يوم الفصل التأكيد الثاني إن جهنم كانت مصرا. وكأني كلا سيعلمون يوم الفصل ثم كلا سيعلمون جهنم، أحد المعاني اللي قال سيعلمون يوم الفصل وسيعلمون جهنم، هم أنكروا حاجتين، وكان خايف من الفصل وخايف من العذاب. فربنا يقول الفصل هيجي وهتتعذب، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادا. برضو التعبير هنا فعلا القرآن من كلام رب العزة سبحانه وتعالى كانت، بيقول الموضوع مفروغ منه، إن جهنم كانت مرصادا. يعني إيه مرصادا؟ قالوا الرصد ده زي الكمين اللي بيعمله مثلا الحيوان المفترس، يعمله الفريسة يخليها لما تعدي ويكون قاعد مستعد، وأول لما تعدي يهجم عليها، ده الرصد. فربنا بيقول اللي انتوا عمالين تعرف، كأن ربنا بيشبه لنا مشهد ناس قاعدة بتتساءل وتهزر وتضحك وماشيين في طريق، وكأن في حيوان مفترس منتظرهم، هم عمالين يهزروا ويهزروا ويضحكوا، وفجأة جهنم تهجم عليهم ومفيش حد هيعدي. وقيل الرصد اللي بيترقب يعدي حد وما يعديش حد. فقيل إن جهنم كانت مرصادا لكل الناس، يعدي المؤمن عارف أن المؤمن يعدي، وده قول الحسن، إن من كان معه الجواز جاز وعبر، ومن لم يكن معه سقط ووقع. يعني جهنم قاعدة مرصاد، مرصاد اللي هو الصراط بقى، جهنم المؤمن يعدي، آه ده يعدي ده يعدي، أول ما كيف لا، ده اللي قاعدة مستنياه فتهجم عليه، فهم عمالين يهزروا ويضحكوا، عشان كده بيقولوا ذرهم، دول هيجي وقت جهنم تنتقم منهم. إن جهنم كانت، لذلك بعضهم قال إن جهنم كانت مرصادا تقف، لأن مرصادا مش للطاغين، مرصادا لكل الناس، لكن تصبح مآبا للطاغين. يعني إن جهنم كانت مرصادا، ففي محذوف، فيعبر المؤمنون ويقع ويستقر فيها الكافر. يبقى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مستقر، إنما التاني هيعدي. فقيل مرصاد، وفي ناس قالت لا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وإن للطاغين دي تنفع مرصادا وتنفع مآبا. ده بيسموه حاجة مبحث في اللغة، المتنازع فيه، يعني كلمة الطاغين مرصادا بتتنازع فيها ومآب بتتنازع هذه الكلمة. فقيل إن مرصادا للطاغين فقط، وقيل مرصادا لكل الناس. يبقى إن جهنم كانت مرصادا، يعدي المؤمن، آه ده معاه الجواز يعدي، ده معاه لا، ده تقفز والكلاليب بقى تطلع وتخطفه. جهنم أصلا من قبل ما بيجي وهي متغاظة، لذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم جهنم تأتي لها 70,000 إيه زمام. شوف الزمام كأن هي هتفلت وتكاد تمي، بتقطع من الإيه من الغيظ، ولها زفير، فعلا مخلوق يغضب، وبالعكس وبعد ما يسقط تقول هل من مزيد. فربنا بيقول لهم اللي انتوا بتستهزئوا بيها ده هي معدة ومتغاظة ومستنية ومترقبة، اللي انتوا بتنكروها، إن جهنم كانت مرصادة لكل الناس ثم تقفز للطاغين. واختيار هنا لفظ الطاغين لأنه طغى وتجاوز الحد، كان رافض الفصل، كان رافض الحساب، إنهم كانوا زي ما يجينا لا يرجون حساب، مش عايز يتحاسب، مش عايز حد يحاسبه، مش عايز حد يقول له منين وازاي وبكام وانت رايح فين، لا هو عايز زي ما ربنا قال سورة القيامة، بل يريد الإنسان لإيه؟ ليفجر. يفجر دي عامل زي الماسوره اللي اتفجرت، مش عايز حد يوقفه زي ما بيقول، بل يريد الانسان ليركب دماغه، مش عايز يسمع كلمه حرام، لا يرجون حساب، مش عايز حد يحاسبه. ان جهنم كانت مرصاده للطاغي اللي تجاوز كل الحدود وما كانش عايز فصل، وطغى على الناس وتكبر عليهم. ذلك الطاغي هنا اذا كان لما الطاغي ده اللي كان بيطغى على الناس يشوف في اخر المشهد يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون، اذا كان جبريل والملائكه واقفين كده امال هو هيحصل فيه ايه، صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. فهنا للطاغين متناسبه مع كلمه الفصل ومتناسبه مع كلمه حسابه، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. تخيل لما جهنم تبقى مستقر انسان، مفيش امل للفرار، مفيش امل للنجاه، مآب. الواحد دايما يتعب طول اليوم وعايز بقى المقاب بتاعه يبقى يريح، ويعني ربنا بيقول له انا عملت لك الارض مهاد زي بتاع الطفل، انت كفرت بالنعمه دي خليت لك جهنم مقاب مش مهاد، بقى انت كفرت بنعمه المهاد الارض انا خليت لك

تحصوها كمال الإحصاء ده يعني كل شيء أحصيناه يعني الزمان ومكان وزمان وكيفيته وقيمته وقدره وتبعاته واللي تأثر به واللي عمل زيه واللي قلده إحصاء الذنب مش بس عد الذنب إحصاء تبعات الذنب بكل اللي حواليه وكل شيء أحصيناه كتابة عشان يبقى شاهد عليه وما ينكرش يوم القيامة فبعد كل ده فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كما تذوقتم النعم وأنكرتموها فالآن ذوقوا لن دي أشد أي عذاب في القرآن لن نزيدكم إلا عذاب تخيل مشهد يعني واحد في جهنم معاكم كوباية حميم سخنة مولعة وعارف إن في خلال مثلا ساعة الكوباية اللي هتجيله بعد كده أشد سخونية من دي يبادر ويشرب قبل ما يجي كوباية الأصعب يعني انت مش متخيل يعني قدامه ضريع مثلا هو خلاص فهم ان لن نزيدكم الا ايه لا عارف ان الضريع اللي هيتقدم له اشد من ده فيبادر بده والعياذ بالله لان اللي جاي اشد يبادر ان هو بيشرب الماء اللي كالمهل اللي لما يقربه يشوي الوجوه وشه يتساقط ويشرب لانه عارف ان اللي جاي اشد احساسه ان الحقبة الزمنية بتخلص لو قلنا 80 سنة احساسه ان بعد 79 سنة وفاضل سنة احساسه ان الحقبة اللي جاية اشد واحساسه ان هي مبهمة احقابة جات نكرة يا ترى الحقبة اللي جاية ايه قمة العذاب النفسي التنوع في العذاب جات في احقابة جات في حميم وغساقة جات في لن نزيدكم الا عذاب استنى كده استنى ربع طيب ده الجزء اللي هو الأنكر فربنا بعد كده قال إن للمتقين مفازة برضو الصيغ كلها تأكيد يعني انت نزل لمجتمع منكر فانت بتثبت أهل الإيمان وبتهز عقيدة الكفار عشان تقولهم ده نبأ عظيم ما ينفعش تتعاملوا معاه تعامل المستهزئ أول نعيم جابوا للمتقين المفازة كتير من العلماء ومنهم لهم الطبري المفازا من العذاب اللي فده يعني انت قاعد بتقرا انت بتترعب مرصاد ولابثين واحقابه وحميم وغساق فاول نعيم النجاه من هذا العذاب اشد يعني فعلا اهم انواع النعيم للاهل الايمان مجرد بس ايه فمن ايه زحزح عن النار وادخل الجنه لذلك قالوا ان للمتقين مفازا انه فاز بس انه ايه نجا من العذاب ده اعلى انواع الفوز انه مجرد بس ان ربنا ايه يصرف وجهه عن اصرف عنا عذاب جهنم اخر واحد يطلع من النار يا رب اصرف بس وجهي عنا بس يا رب اول طلب يطلبه يا رب انا عايز بس وجهي يتصرف عنها بس واول لما يقول الحمد لله الذي نجاني منك واتاني ما لم يؤتي احد من العالمين مجرد صرف الوجوه عنها ان للمتقين مفاز والمتقي خد بالك ما قالش ليه هنا المتقي المتقي ده يعني بيتوقع شيء يعني زي اللي ماشي دايما بيشبهوه السلف وغيرهم من اهل اللغه بيشبهوه اللي ماشي على ارض الشوك فتلاقي اللي ماشي متقي حاجه ده خايف يحط رجله هنا خايف لا اعمل دي ولا ما اعملهاش لا تكون حرام التاني اللي جه دخل جهنم ربنا قال ان جهنم كانت مرصاده لمين للطاغي الطاغي ده اللي ماشي بيدوس الطاغي ده اللي متجاوز كل الحدود المتقي ده اللي بيحط رجله قبل الحد ويخاف يتجاوز الحد لا لحسن دي شبهه لا سيبها فالمتقي عكس الطاغي الطاغي ده اللي بيتجاوز كل الحدود من غير ما يفكر ولا يتروى ولا يسأل ولا يقف المتقي ده قبل ما يخطي أي خطوة يقف ويسأل ويستشير ويستخير ويشوف الحكم إن للمتقي دول هم اللي هينجوا إن للمتقين مفازة ثم إيه المفاز ده بعد ما نجا بس كده لا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا قمة أنواع النعيم الحاجات اللي كانوا منعوا شهواتهم في الحرام في الدنيا قمة الإفاضة بقى حدائق وخاص الحدائق بالأعناب وكواعب التمتع بنساء حللهم وكواعب أترابة النساء يبقوا بكر وأترابة نفس السن مستويات في السن ومش بس كده والمجلس بقى يعني تخيل بقى واحد مع زوجته وحدائق وأنعاب وكمان كأس الخمر وكأسا دهاقة ما بتخلصش متتابعة ومعنى أن الكأس ما تخلص